إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه السنة ما رواه الترمذي في سننه، وقال حسن غريب، وأبو داود وابن ماجة وابن حبان في صحيحه، والبغوي في شرح السنة، عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني قلت: كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يدان لك به، فعليك خويصة نفسك، وفي رواية فعليك خاصة نفسك، ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن على مثل قبض الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون بمثل عمله. قال أبو الطيب في عون المعبود شرح سنن أبي داود: قوله كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم، أي ما معنى هذه الآية وما تقول فيه؟ فإن ظاهرها يدل على أنه لا حاجة إلى الأمر والنهي، بل على كل مسلم إصلاح نفسه. فلما سأل عليها أبو ثعلبة الخشني النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. قلت: والمعنى ليس كما فهمت من ظاهر الآية، بل هي مصروفة عن ظاهرها. فاستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حرف بل، وهو حرف يفيد الإضراب عن الكلام الذي قبله، وإنشاء معنى جديد بعده يخالف المعنى الذي قبله. قال أبو الطيب: قال الطيبي: إضراب عن مقدر، أي سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت لهم: أما نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بناء على ظاهر الآية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا، بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا. الخطاب عام لكل مسلم. قلت: وذلك على ضوء هذه القاعدة الأصولية: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال أبو الطيب: شحا مطاعا، أي بخلا مطاعا، وهو أشد البخل كما قال ابن الأثير في النهاية. قلت: والمراد هنا والله أعلم، وهذا يؤكده السياق في هذا الحديث، البخل بمعناه العام، وليس المراد البخل بالمال فحسب، بل البخل في المعونة والخير من تعليم وبذل المعروف والنصيحة والمشاورة في الحق والإصلاح والصلح بين الناس وكل وجوه المعروف والصلاح والخير. ولذلك قال أبو الطيب: وقيل البخل في أفراد الأمور وآحادها والشح عام، وقيل البخل بالمال والشح بالمال والمعروف، وبخلا مطاعا بأن أطاعته نفسك وطاوعه غيرك من الناس. قوله: وهوى متبعا، أي وهوى للنفس متبوعا وطريق الهدى مدفوعا. والحاصل أن كلا يتبع هواه. قلت: وهذا نذير شر عظيم، لأن العبد إما أن يكون متبعا لله أو متبعا لهواه. والشريعة إنما أتت لإخراج العباد والمكلفين من داعية هواهم إلى اتباع مولاهم، كما قال الشاطبي في الموافقات، قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ وهذا قمة الضلال، لأن الذي يتبع هواه يفعل ما يريده هواه ولا يرده عن الحرام شيء، لا كتاب ولا سنة ولا خوف ولا عقل، بل هو لا يرى إلا ما يهواه ويفعله مهما كانت العاقبة. لذلك قال تعالى: فمن يهديه من بعد الله. لذلك كان الهوى من أشد أنواع الصد عن سبيل الله والحق والهدى والرشاد. وإنما يأتي الهوى من غلبة الشهوة التي تتملك من القلب والعقل فتعطل الجوارح والأعضاء عن الانقياد لشرع الله ورسوله والالتزام بالأمر والنهي. فمهما تنصح وتأمر وتنهى وترشد وتعالج فكأنك تحرث في الماء. فلذلك جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة عن كف الأمر والنهي مع من هذا حاله. ثم زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصورة إيضاحا وبيانا، فبعد الشح المطاع والهوى المتبع من دون الله ورسوله، لأن الاتباع لا يكون إلا لله ورسوله ولمن سار على هديهم، فقال صلى الله عليه وسلم: ودنيا مؤثرة. قال أبو الطيب: والمراد المال والجاه في الدار الدنية المؤثرة، يعني المختارة على أمور الدين والآخرة. قلتم: فالمراد أن الحال الذي تتعطل فيه شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع بعض الأشخاص لا مع كل الناس، وذلك عند وجود الشح المطاع من دون الله ورسوله والهوى المتبع من دون الله ورسوله والدنيا المختارة على الله ورسوله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه ابن حجر في الفتح والنووي: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به. فالإيمان الكامل أن يكون هواك وأن يكون هواك ومرادك ورغباتك على وفق الكتاب وضوء السنة، وهذا أمر لا يقدر عليه إلا الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمن كبح جماح النفس عن الاسترسال في الشهوات والاسترسال في الرغبات التي تخالف الأدلة الشرعية. ثم جلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصورة بيانا وإيضاحا أكثر، فقال: وإعجاب كل ذي رأي برأيه. وهذه طامة كبرى. فبعد الشح المطاع واتباع الهوى واختيار الدنيا الفانية الدنية كان الإعجاب بالباطل والسوء والمنكر والحرام، وهذه درجة فائقة في القبح. فكون الإنسان يعجب برأيه وهو خطأ وانحراف وزيغ وضلال علامة على ثبات المرء على الباطل وحبه، وعلامة على حبه ومن ثم أي حب الباطل ومن ثم الدفاع عنه، لأن الإنسان يعيش لفكرة أعجبته يريد تحقيقها ويدفع كل من أراد منه تغيير هذا الرأي ونزع هذه الفكرة. وهذا يدخل تحت الجهل المركب. فالجهل البسيط: رجل جهل حكم مسألة فإذا علم رجع، أما الجاهل جهلا مركبا فهو على اعتقاد جازم أنه على الحق مع أنه على الباطل، كما قال النابغة: دعاك الهوى واستجهلتك المنازل، أي استخفتك واستفزتك، كما قال ابن الأثير، كما قال ابن فارس في مقاييس اللغة. والمجهلة الأمر الذي يحملك على الجهل، فكما عرفوا الجهل فقالوا: اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. والجهل البسيط هو عدم العلم عما من شأنه أن يكون معلوما. أما الجهل المركب فهو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع مع الجزم، أفاده الجرجاني في التعريفات. فهذا المعجب برأيه لا يرى غيره صحيحا، واعتقاده بهذا الضلال على أنه حق حقيق لا يجوز الميل عنه. وهذه صورة من صور الانغلاق القلبي عن دعوة الغير. ثم عود إلى عون المعبود، قوله: وإعجاب كل ذي رأي برأيه. قال أبو الطيب: أي من غير نظر إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وترك الاقتداء بالصحابة والتابعين. والإعجاب هو وجدان الشيء حسنا ورؤيته مستحسنا، بحيث يصير صاحبه به معجبا، وعن قبول كلام الغير مجنبا وإن كان رأيه في نفس الأمر قبيحا. قلت: فهذه حالة من الاستغلاق التعليمي الإرشادي. رجل لا يرى الحق إلا معه، وهو نوع من العجب والكبر على خلق الله عياذا بالله. قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهاتان الآيتان تنبيه لأهل العلم بأنه ما منكم من عالم بالله وكتابه ورسوله وسنته وكان على الحق والصراط المستقيم إلا وقد وجد من هو أعلم منه وفوقه في المرتبة والمنزلة العلمية. فما ظنك بمن رأيه على غير الحق وهو جاهل جهلا مركبا، وهو في أصله زائغ منحرف ضال مائل عن الحق، ثم هو معجب برأيه وفكره معرضا عن الاتباع إلى الهوى ومن الصراط المستقيم والمنهج القويم إلى سبل الغواية والضلال. فإذا كان ذلك كذلك، ففي هذه الحالة عليك بخاصة نفسك. قال السندي في شرح سنن ابن ماجه: ثم حاصل هذا الحديث أن العمل بقوله تعالى عليكم أنفسكم مقيد بوقت لا دائمي. قلت: فقال صلى الله عليه وسلم: فعليك بخاصة نفسك. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أي فالواجب، فيجب عليك حفظ نفسك من المعاصي. قلت: يعني حينئذ في هذه الأجواء وهذه الحالة فكر في صلاح نفسك وحفظها عن المنكرات والزيغ والضلال، وكذلك حفظ أهلك وزوجك، فهم من خاصة نفسك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الشيخان: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. فليس ظاهر لفظ نفسك أنك تنفرد بالحفظ لها فحسب، إلا إن كان الرجل غير متزوج وغير عائل لغيره ومسؤول عنهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ودع أمر العوام، وفي رواية: ودع عنك أمر العامة. لا من باب السلبية وعدم المسؤولية حاشا لله تعالى، بل على ضوء ما مر من الشح المطاع والهوى المتبع والدنيا المؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. قال المبارك فور: يعني اترك أمر العامة، أمر عامة الناس الخارجين عن طريق الخواص، وهو ما قاله قبله أبو الطيب. والمراد أن تنجو بنفسك، وهذا الذي فعله طوائف من السلف عند اشتداد الفتن وتلاحقها. اعتزلوا الناس خوفا على أنفسهم من الهلكة والضياع والزيغ والضلال والانحراف، لأن الفتن تأكل الناس كما تأكل النار الحطب. فالأولون خافوا على أنفسهم، فكيف لا نخاف نحن؟ وقد كان من دعاء رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الموفق المعصوم المسدد، كان يقول: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك ودينك، اللهم آمين. ثم انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكلم عن اعتزال الناس عند وجود سبب الاعتزال الأمري النهيي والاهتمام بحفظ النفس عند تغير الزمان والأحوال لبيان ما سيكون بعده صلى الله عليه وسلم، وهو ما كان على ضوء أول الحديث. ففي رواية الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. والكلام للصحابة. وزاد أبو داود قال: يا رسول الله أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. قلت: وهذا غاية في الثواب الجزيل العظيم. فإنه لما كان الحال على هذه الصورة كما في بداية الحديث، وعز من يصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية والشهوات، وكثر متبع الهوى ومؤثر الدنيا ومعجب رأي أنفسهم، كان الصبر على أمر الله ورسوله والثبات على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه صعبا شديدا، جعل الشارع الحكيم الأجر على قدر النصب والتعب على وفق الأحاديث الصحيحة. فكان من صبر واستقام وثبت في خضم الفتن والانحرافات والضلالات والأهواء كان له أجر 50 رجلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا له من أجر عظيم جليل. وليس المعنى أنه أفضل أو أعلى مرتبة من الصحابة، لأنهم خير الناس في هذه الأمة بلا خلاف لعموم حديث الشيخين: خير الناس قرني، وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فليس في الأمة أناس صرح الله بالرضا عنهم إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن وجه ذلك أن هذا الغريب بدينه بين الناس كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيح: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فهذه الغربة الشديدة لمن ليس حوله من يثبته، من يقويه، من يحثه على الحق، بل يؤذونه أزا إلى الباطل والانحراف. ومع ذلك خوفه من الله جعله يثبت. أما الصحابة رضي الله عنهم، نعم شعروا في بداية الإسلام بالغربة في صدر الإسلام في مكة، ولكن كان الرجل منهم لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه بل من غير كلام زالت عنه الغربة حينما ينظر في وجه رسول الله، وزاد ثباتا على الأمر. والوحي ينزل من عند الله مقويا ومبشرا ومثبتا. أما الغريب بعد رسول الله فقد آمن بالله وبالرسول وما رأى الرسول، وإنما وصل إليه البلاغ فاستجاب وآمن بالغيب. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. قال الأصفهاني أبو القاسم الحسين بن محمد في كتابه المفردات في غريب القرآن: الصبر الإمساك في ضيق، يقال صبرت الدابة حبستها بلا علف، وصبرت فلانا خلفته خلفة لا خروج له منها. والصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع أو عما يقتضيان حبسهما عنه. فإن كان حبس النفس لمصيبة سمي صبرا لا غير ويضاده الجزع، وإن كان في محاربة سمي شجاعة ويضاده الجبن، وإن كان في نائبة مضجرة سمي رحب الصدر ويضاده الضجر. وقد سمى الله تعالى كل ذلك صبر، فقال: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، وقال: والصابرين على ما أصابهم، وقال: والصابرين والصابرات، وقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يعني احبسوا أنفسكم على العبادة وجاهدوا أهواءكم. وقوله: والصبر لعبادته، أي تحمل الصبر بجهدك وقوله أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، أي بما تحملوا من الصبر في الوصول إلى مرضات الله. وقوله فصبر جميل، معناه الأمر والحث على ذلك، والصبور القادر على الصبر، والصبار يقال إذا كان فيه نوع من التكلف والمجاهدة يريد يتعبه الصبر لشدة ما يلقى من النصب، فهذا الصبار الذي يحاول الصبر. قال تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وقال فاصبر لحكم ربك، وقال وبشر الصابرين. قلت فهذا الحديث الجليل من باب البشرى للصابرين في هذا الزمان. ولقد صور رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر في هذه الأيام وهذا الزمان كمن يقبض على جمرة نار، القابض على جمرة النار لا يستطيع ابتداء الصبر على حر النار ومسها ولسعها، فكذلك المريد للثبات على الحق وعلى الصراط المستقيم في زمن كل من حوله زائغ منحرف إلا من رحم الله، وقليل ما هم ضال متبع لهواه، اتخذ النفاق منهجا وسبيلا، والحرام رزقا ودليلا، ومصالحه الشخصية والهوى منارا ودليلا. إن من ورائكم أيام الصبر، سميت الأيام بأيام الصبر، قال السندي في شرح سنن ابن ماجه، أي أياما يعظم فيها أجر الصبر وينبغي للإنسان ذلك. يريد لا مناص ولا ملجأ للتقي في هذا الزمان، الزمان الصعب، إلا الصبر، وإلا انقلب على عقبيه. وفي رواية ابن ماجة قال صلى الله عليه وسلم حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك خويصة نفسك. قال السندي قوله لا يدان لك به تثنية اليد، والمراد أنه لا قدرة لك في دفعه، وهنا إنما أولت اليد بالقدرة وليس هذا الأصل كما يفعل المؤولة والمعطلة، وإنما يثبت لله ما أثبته الله لنفسه من الصفات وما أثبته له رسوله من الصفات، هذا منهج أهل السنة والجماعة. وقد يتوجب في بعض الأحيان صرف اللفظ عن ظاهره، كما صرف ابن عباس قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، ففسر الساق هنا بشدة يوم القيامة. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الآية ليست من آيات الصفات، وكذلك قوله تعالى في سورة البقرة فأينما تولوا فثم وجه الله، قال ابن تيمية هذه الآية ليست من آيات الصفات. قلت وعلى ضوء ما تقدم فإن المرء مأمور في كل حين وحال بالثبات والصبر على الأمر والنهي، وحبس النفس الأمارة بالسوء على مقتضى الكتاب والسنة، وعلى إرادة الله ورسوله منه، ولا ينظر الإنسان إلى من حوله، فقد قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. روى الطبراني في الكبير المعجم الكبير بسند قال عليه الهيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر. وحاصل المسألة أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإقبال على شأنك الخاص بالإصلاح إنما يكون عندما يوجد ما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشح المطاع واتباع الهوى والدنيا المؤثرة، ويكون ذلك حال غالب الناس وجلهم. أما إذا وجد هذا وكان كثيرا، ولكن هناك من يأتمر إذا أمر ومن ينتهي إذا نهي، فلا توقف للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأن هذا هو أصل هذا الدين، والحكم للغالب لا للنادر كما أصل الفقهاء. وإلا فالشح المطاع والهوى المتبع وإيثار الدنيا والإعجاب بالرأي موجود في كل زمان ومكان، فتوجيه الحديث على الغالب الشائع جمعا بين الأحاديث والأدلة الآمرة بإنكار المنكر والأمر بالمعروف إلى أن يتوفاك الله. روى الشيخان في صحيحهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وأمر الله في هذا الحديث ليس معناه يوم القيامة، وإنما موتتك وموتة هذا العالم الظاهر على الحق الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. وإنما قال الشراح ذلك كما قال ابن حجر وغيره من شراح البخاري ومسلم، قالوا ذلك للجمع بين الأدلة، لأن هناك حديث في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقام الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وفي رواية: لا تقام الساعة إلا على شرار الخلق. فالجمع بين هذه الأحاديث أن أمر الله في هذا الحديث عندما تأتيك منيتك وأنت تأمر وأنت تنهى لا تلتفت إلى جل الناس، وإنما تسعى إلى مرضات الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن روى ابن ماجة هذا الحديث في سننه في كتاب الفتن، أتبعه بحديث آخر من طريق زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي قال: حدثنا الهيثم بن حميد، حدثنا حفص بن غيلان الرعيني عن مكحول عن أنس بن مالك قال: قيل يا رسول الله، متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. قالوا: يا رسول الله، وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: الملك في صغاركم، والفاحشة في كباركم، والعلم في رذالتكم. قال زيد: تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والعلم في رذالتكم، إذا كان العلم في الفساق. قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات، وهذا الحديث ممن فرد به ابن ماجة في سننه. قال السندي في شرح سنن ابن ماجه: قوله الملك في صغاركم أي عقلا، قلت: والعلة هنا كونهم صغارا، لم يجربوا صعاب الأمور وتعلم الحكمة في المسائل الصعبة، وحسن التصرف واتخاذ القرار الصائب السديد، ومعرفة ما يصلح مما لا يصلح، وتقديم الأهم فالمهم، والإلمام بفقه المفاسد والمصالح عند تعارض المفاسد بدفع الكبرى بالصغرى، كما قال أهل العلم: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، أو عند تعارض المصالح بفعل المصلحة الكبرى فما دونها. وعدم الممارسة الزمنية الطويلة لمسائل الولاية والمملكة، وكل هذا نظيره يوجد في من تصدى لتعليم المسلمين منذ الصغر قبل أن يحين له، وهو من القياس البين. فإن الخبرة في أمور الديانة ومباشرة مسائل الشريعة بالبحث والنظر والتنقيب الزمن الطويل يثمر الخبرة العلمية بلا شك. قال السندي: قوله صلى الله عليه وسلم: والفحشة في كباركم، ليس المراد بمعنى الحصر وأن الفحشة في كباركم فحسب، بل بمعنى أن الفحشة تنشر وتفشو إلى أن يوجد في الكبار أيضا. قلت: يعني العادة أن توجد الفاحشة في الشباب الصغار المتهور الذي تتحكم فيه الشهوات لعدم تعقله وحكمته، أما أن يصير ذلك في الكبار، والعادة أن الكبار متزوجون لهم نساؤهم، فهذا يعني انتشار الفاحشة عامة وتأثيرها على الكبير والصغير، وهذا نذير شؤم وسوء عظيم. قال السندي: قوله صلى الله عليه وسلم: والعلم في رذالتكم، أي في من لا يعمل به ولا يريده إلا لأمر الدنيا. قال أي في من لا يعمل به ولا يريده إلا لأمر الدنيا. أقول ففي هذا الحديث علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات أخرى إذا وجدت فعليك بخاصة نفسك، وهي الموجودة في هذا الحديث، وأشدها قوله صلى الله عليه وسلم: والعلم في رذالتكم. فبهذه الصفة وهذه الخصلة يهلك المسلمون. وهذا الذي أبصره الإمام الفقيه عبد الله بن مسعود فيما رواه الدارمي في مقدمة سننه قال: لا يأتي عليكم زمان إلا وهو شر من الذي كان قبله. أما إني لست عاما أعني عاما لا أخصب من عام، أما إني لست أعني عاما أخصب من عام، ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم. أيها الناس، الحلال بين والحرام بين، والسنة بينة والبدعة بينة، والحق بين والباطل بين، والهدى بين والضلال بين، والرشاد بين والغي بين. فلا يدفعنكم المنصب أو الجاه أو الصيت أو الشهرة على توصيف الشيء بغير وصفه، فلا يدفعنكم المنصب أو الجاه أو الصيت أو الشهرة إلى توصيف الشيء بغير وصفه. فإن الحق لا يعرف بالرجال، وإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة، كذا قال أئمة الصحابة. وليس ثم كبير على الزلل والخطأ، بل عياذا بالله، ليس ثم كبير على الزيغ والانحراف. فاعرف الحق تعرف أهله، ولا ينبغي أن تتعلق القلوب بالرجال، بل تتعلق القلوب بالحق الذي يقوله الرجال، فإذا خالفوا خولفوا. هذا منهج أهل السنة والجماعة، وهذا له لوازم ومقتضيات. أولها أهمية طلب العلم الشرعي الصحيح الذي به يعرف الحق من الباطن، وبدونه كان الناس كالريشة في مهب الريح. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. أيوة المعنى، وعلى كل مسلم، على كل مكلف. النساء شقائق الرجال. هذا الحديث قال السيوطي في جامعه الصغير: تتبعت لهذا الحديث 50 طريقا وصححتهم. وبدونه، بدون العلم، كان الناس كالريشة في مهب الريح، سماعون لكل شيء، مصدقون لكل شيء، ولاجون في كل شيء، على غير علم ولا فهم ولا فقه ولا بصيرة. فتعلموا رحمكم الله، ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب خيرية هذه الأمة، وهو أمر مستمر معها إلى ما شاء الله. روى الترمذي في سننه وقال: حديث صحيح. ابن ماجة وأبو داود عن أبي بكر الصديق أنه قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وإنما أردت أن أبين بهذه الخطبة شؤم دعاة السوء في تعطيل شعائر الله، وعلى رأسها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم تعليم الناس دينهم وقلة المعلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.